ظاهر حديث ابن مسعود أبي مسعود ظاهر حديث أبي مسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا بقراءته سواء فأعلمهم بالسنة. قال مقوله أعلمهم بالسنة يعني الأفقه، وهذا نص في محل النزاع. وبما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وقول الثاني في المسألة أن الأفقه يقدم على الأقرأ إذا كان يقرأ ما يكفي في صلاته، وذلك لأنه هو الأعلم بفقه الصلاة يؤديها على الوجه المشروع، ولا يكون فقيها إلا إذا كان يحفظ من القرآن ما يكفي في الصلاة. بخلاف الأقرأ فإنه ربما لا يؤدي الصلاة على وجه المشروع، وربما نابه شيء في صلاته فلا يدري ماذا يفعل، والأفقه يدرك هذا كله. والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، هو أن الأفقه مقدم على الأقرأ. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم كتاب الله فمحمول على أن الأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، فكان الصحابة أقرأهم أفقههم، وذلك أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن تعلموا معه أحكامه، وكان لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلموه ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكان الأقرأ هو الأفقه، كان الأقرأ هو الأفقه. نعود لعبارة المؤلف. نعم، هذا القول المالكية هو الشافعية. قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاة على فقيه أمي، يعني تكلمنا عن هذه المسألة. ثم الأسن يعني الأكبر سنا، لحديث مالك بن حويرث لأمكم أكبركم، ولقولها أيضا في حديث المسعود فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا أو قال سنا. قال ثم الأشرف يعني نسبا، فالقرشي مقدم على غيره، واستدلوا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. وأجيب عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة والشافعي فهو ضعيف من جهة الإسناد، ولو صح فالمراد تقديم قريش في أي شيء؟ في الإمامة العظمى، المقصود الإمامة العظمى، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الأئمة من قريش. والصحيح أنه لا اعتبار لهذا الوصف، إسقاط هذه المرتبة الأشرفية ولا اعتبار بها، والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ثم الأتقى والأورع، وهي صفة أن تراعى في كل هؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر، فإن كان أحدهما فاجرا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق، والآخر مؤمنا من أهل التقوى، فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ، وإن كان الأول أقرأ وأعلم منه، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم. فإذا هذه الأوصاف المذكورة في الحديث لا تؤخذ على إطلاقها، تؤخذ إذا استووا في التقوى والديانة، لكن إذا كان أحدهم إنسان مثلا يعني يقع في الكبائر، تجد أنه يحلق لحيته ويشرب الدخان ولكن ومعه رجل يعني ربما أنه أقل علما منه وأقل قراءة، هذا أقرأ وأعلم لكن رجل عنده يعني مظاهر الفسق بادية عليه، فيقدم هذا الأتقى، يقدم هذا الأتقى وإن كان هذا أقرأ وإن كان هذا أعلم. افترض مثلا يعني رجل متخرج من كلية شرعية ويحفظ يعني أجزاء من القرآن، هو لا يتخرج مثلا من الجامعة إلا بحفظ 8 أجزاء، وهناك رجل يعني من عامة الناس لكنه رجل صالح ونفترض أن هذا الذي تخرج كل الشرعية يعني أنه ظهرت عليه مظاهر فسوق، يشرب الدخان ويحلق لحيته ويعني عنده بعض مظاهر الفسق، فاجتمع، فأيهما يقدم؟ هل نقول أن هذا أقرأ وأعلم يقدم على هذا الإنسان الأصلح؟ لا، نقول أصلح يقدم. لماذا؟ لأن الصلاة خلف الفاسق يعني محل خلاف، سيأتي الكلام عنها. بعض العلماء يقول ما تصح مطلقا، فهي إما مكروهة كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فالأصلح والأتقى يقدم. إذا متى تكون هذه الأوصاف؟ تكون هذه الأوصاف عند التساوي أو التقارب في الصلاح والتقوى، في الصلاح والتقوى. طيب، وإن كان يعني كلام المؤلف يشعر بغير هذا، لكن هذا هو القول الراجح، وهو اختيار يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: ثم يقرع، يعني يقرع بينهم عند التساوي والمشاحة، عند التساوي والمشاحة فيقرع بينهم، والقرعة صاروا إليها عند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح، وقد فعلها سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما تشح الناس على الأذان فأقرع بينهم. نفترض لو أن اثنين يعني كل منهم يريد أن يصبح إماما، يريد أن يكون هو الإمام، ومتساوون في الصفات ولا مرجح في القراءة وفي الفقه وفي كل شيء في السن، هنا يقرع بينهم. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. صاحب البيت أحق من غيره، يعني ساكن البيت، المقصود صاحب البيت يعني ساكن البيت أحق من غيره. والمقصود بالغير هنا الزائر أو الضيف، الضيف أو الزائر. وما الفرق بين الضيف أو الزائر؟ ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ نعم نعم تفضل. الضيف هو الذي يقدم من خارج البلد وينزل عندك، هذا ضيف، والزائر الذي يأتيك من داخل البلد. طيب، إذن ساكن البيت أحق من الضيف أو الزائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. وهذا هذه رواية مسلم، وعند أبي داود: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. وأيضا جاء في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، بل قال الموفق بن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. لكن إذا اجتمع المالك والمستأجر، إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت، فأيهما أولى بالإمامة؟ نعم نعم، من هو المالك ولا المستأجر؟ مستأجر. إذا اجتمع المالك والمستأجر فالمستأجر أولى بالإمامة، لأن المستأجر مالك للمنفعة وهو أحق بانتفاعه في هذا البيت، ولذلك هو مقدم في الإمامة على المالك. وهكذا أيضا إمام المسجد قال: ولو عبدا أحق بالإمامة من غيره، حتى وإن وجد من هو أقرأ منه وأفقه منه، لأنه في معنى صاحب البيت، لأنه في معنى صاحب البيت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه. وأيضا طيب قبل هذا، قبل أن نتجاوز هذه المسألة، استثنى الفقهاء من هذا الأمير للسلطان، قالوا إنه هو أولى بالإمامة من إمام المسجد الراتب. الأمير للسلطان أولى بالإمامة من إمام المسجد الراتب، بل أولى بالإمامة من صاحب البيت، ولهذا قال الموفق: فإن كان في البيت ذو سلطان قدم على صاحب البيت، لأن ولايته على البيت وصاحبه، لأن ولايته على البيت وصاحبه. طيب، أيضا لو كان مثلا في استراحة، صاحب الاستراحة أولى بالإمامة وإن كان فيه من هو أقرأ منه أفقه منه، وهكذا. طيب، في المدرسة من الأولى بالإمامة؟ مدير المدرسة، وإن كان غيره أقرأ منه، ما لم يأذن، ما لم يقدم غيره، لكن حيث الأصل مدير المدرسة هو الأولى بالإمامة. في الدوائر الحكومية أيضا مدير الدائرة أولى بالإمامة، لأن هذا في معنى يعني صاحب البيت، في معنى صاحب البيت. نعم. نعم، الأولى أن يقدم، هو أولى، لكن إذا كان يرى غيرها أولى منه أقرأ من كتاب الله فالأولى أن يقدم غيره. يعني هذه مسألة أخرى ترجع لمسألة الإيثار في القرب، هل الإيثار في القرب هل هو مستحب أو ليس مستحب أو أنه مكروه؟ يعني هذه العلماء فيها كلام، قيم رحمه الله تكلم عنها وأفاض، قد نقول إنها أولى وقد نقول أيضا ليس بأولى، لأنها يعني كونها يكون هو الإمام هذا أفضل في حقه، جعلنا المتقين إماما، يشمل الإمام بجميع معانيها وصورها، فقد لا نقول إن هذا أفضل، لا نقول، لأن بعض العلماء يكرهون الإيثار بالقرب. طيب، قال والحر أولى من العبد، يعني أن الحر أولى من العبد في الإمامة لأنه غالبا أعلم بالأحكام. والقول الثاني في المسألة أن العبد أولى إذا كان أفضل وأدين، والأقرب الله أعلم أنه لا اعتبار للحرية أو العبودية، وأن الاعتبار هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قد يكون العبد أعلم وأفقه وأقرأ من الحر، فلا اعتبار لهذه الأمور. وقولهم غالبا أن الحر يعني أعلم من العبد، نقول إذا كان الحر أعلم فهو أصلا أولى، لكن يفترض أن العبد أولى من يعني أقرأ وأفقه من الحر، فيكون هو الأولى بالإمامة. قال والحاضر والبصير والمتوضأ أولى من غيرهم. والحاضر، الحاضر ضده ماذا؟ المسافر. إذا اجتمع مقيم ومسافر يقولون المقيم أولى بالإمامة، لأن المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المؤمنين بعض الصلاة جماعة، هكذا عللوا، يقولون لأن المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المؤمنين بعض الصلاة جماعة. والقول الثاني في المسألة أن الأولى بالإمامة هو الأقرب لكتاب الله عز وجل، سواء كان مقيما أو مسافرا، لعموم الحديث. هذا كان يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويفعله، أتمرت للرياض وأما الناس فقصر، والناس أتموا كلهم جميعا في المسجد. ولكن الذي يظهر أن القول الأول أنه أقرب، لأن التعليل الذي ذكره وجيه، فإنه إذا قصر الإمام يفوت بعض المؤمنين بعض الصلاة جماعة، يعني بدل ما يصلونها جماعة أربع ركعات يصلونها جماعة ركعتين وركعتين فرادة، فيفوتهم بعض الجماعة، وهذا التعليل كما ترون وجيه. ولهذا فالأقرب هو ما ذهب إليه المؤلف أن المقيم أولى بالإمام من المسافر. هذا كلام على الأولوية فقط. نعم، كيف؟ لا، إذا كان كلهم مسافرين ما في إشكال، كلامنا إذا اجتمع مسافر ومقيم، المقيم أولى، الذي يظهر المقيم أولى. طيب، قال والبصير، البصير ضده من ضد بصير، يعني أولى من ضده من هو؟ الأعمى. يقولون البصير أولى من الأعمى في الصلاة، وإن كانت يعني إمامة الأعمى تصح، لكن البصير يعني ربما يعني يكون أكثر يعني معرفة بأمور الصلاة وبما قد يعرض له في صلاته، ولكن هذا التعليل تعليل عليم، والصحيح أنه لا اعتبار للبصر من عدمه، لا دليل يدل على هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ببعض غزواته استخلف عبد الله بن أم مكتوم، كان رجلا أعمى، كان رجلا أعمى. والمتوضئ، ضد المتوضئ من هو؟ متيمم، المتيمم. يقولون المتوضئ أولى من المتيمم، وهذا مبني على مسألة سابقة، وهي هل التيمم مبيح أو رافع. فماذا عند الحنابلة؟ أن التيمم مبيح وليس رافعا، ولذلك يقولون إن المتوضئ ارتفع حدثه، بين متيمم لم يرتفع حدثه، وإنما التيمم مبيح، فالمتوضئ أولى من المتيمم. لكن على القول الذي رجحناه، رجحنا أن التيمم رافع لا مجرد مبيح وإنما رافع للحدث. وبهذا يترجح أيضا في هذه المسألة القول بأنه ليس المتوضئ أولى من المتيمم، بل الأولى هو الأقرأ لكتاب الله. قال: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني فيما سبق. نحن قلنا الأولى الأجود قراءة والأفقى إلى آخره، فغير الأولى تكره إمامته بلا إذنه. يعني لو أتى مثلا إنسان وأما الناس في بيت رجل ولم يستأذن صاحب البيت، فهذا مكروه ما لم يقدمه صاحب البيت. وذلك علل لذلك علل الحكم أو القول بكراهية، قالوا للافتئات عليه لأنه قد افتات عليه. قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. يعني هذه حقيقة مسألة من المسائل المهمة، ولك لا بأس يعني نقف معها. إمامة الفاسق أولا نقول الفاسق ينقسم إلى قسمين: فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الأفعال. أما الفاسق من جهة الاعتقاد فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا، لأنه لا تصح صلاته في نفسه فلا تصح إمامته، من باب أولى. أما إذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة، فإن كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها ويناظر لم تصح إمامته. قال الإمام أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. قال: لا تصلي خلف المرجع إذا كان داعية. إلا في الجمعة والعيدين، هذا استثناهم المؤلف، فقهاء يستثنون الجمعة والعيدين. قال موفق بن قدامة: أما الجمعة والأعياد فتصلى خلف كل بر وفاجر. كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، كذلك من كان من العلماء في عصره. فالجمعة والعيدين تصلى خلف الفاسق مطلقا إلا إذا كانت يعني بدعته مكفرة. أما إذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته ولم تكن الصلاة جمعة أو عيدين، فهل يصلى خلفه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والمذهب عند الحنابلة ما هو؟ قال: ولا تصح إمامة الفاسق. فالمذهب عند الحنابلة أنها لا تصح، وإلا في الجمعة والأعياد فقط، ولكن الأقرب والله أعلم أنها تصح. الأقرب والله أعلم أنها تصح، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. وظاهر هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الصلاة في وقتها، وظاهر هذا الحديث أنه لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا، لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا بأن يصلي معهم، يقول: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا أيضا هو المأثور عن كثير من السلف، كانوا يصلون خلف يعني أئمة الفسق. فكان الصحابة ومنهم ابن عمر ومن أشد الناس تحريا للسنة وابن مسعود، كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف الثقفي أمره معروف، قال الذهبي: نبغضه ولا نحبه ونرى أن بغضه من أوثق عرى الإيمان. قتل يعني كثيرا من الناس من الصالحين، سفك الدماء، أمره إلى الله تعالى، لكنه يعني سفكه لهذه الدماء فسقه العلماء لأجل هذا. وقتل العالم الجليل سعيد بن جبير، قتل عبد الله بن الزبير، قتله وصلبه وبقي أياما مصلوبا على خشبة. وحتى مر به ابن عمر قال: السلام عليك أبا خبيب، أما لقد كنت صواما قواما. كان يصوم الدهر كله ما يفطر أبدا، وإن كان يعني قد ورد النهي عن هذا لكن لعله لم يبلغه. ويقوم الليل صواما قواما، أما أمة لأنت شرها لأمة خير. فأبلغ الحجاج مباشرة بهذه المقولة، فلما بلغ الحجاج أمر به فألقي في مقبرة فأخذوه وقد تقطع يعني تقطع جسده قطعا قطعا جمعوها ويعني أسلوه وكفنوه وصلوا عليها رحمه الله. قتل سعيد بن جبير قال اللهم لا تسلط على أحد بعدي، فكان يراه كل ليلة في المنام ولم يبقى بعده إلا شهرا واحدا، لكن كان الصحابة يصلون خلفه مع أن هذه حاله. أيضا الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة جاء قصته في صحيح مسلم مع أنه كان يشرب الخمر، جاء في صحيح مسلم عن حضين بن منذر قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، وجاء في بعض الروايات أنه صلى بهم الصبح أربعا، لكن رواية مسلم أنه صلى بهم ركعتين، وقال هل أزيدكم، أنه كان سكران، فقالوا ما زلنا في زيادة منذ وليت علينا وما تزيدنا لا زادك الله، فأخذوا حصبة وحصبوه وذهبوا به إلى عثمان رضي الله عنه فجلده 80 جلدة وعزله عن الولاية. لكن كانوا الصحابة يصلون خلفا مع الأمر معروف يشرب الخمر يقتضي الفسق، قيل كان فيه ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه. فالقول الصحيح إذن أنه تصلى خلف يعني أهل الفسق ما لم تكن الفسق ما لم تكن يعني البدعة مكفرة أو الفسق يؤدي إلى الكفر، وما لم يكن يعلن أيضا بدعته وفسقه. هذا هو القول الأرجح والأقرب والله أعلم في هذه المسألة. قال وتصح إمامة الأعمى، سبق الكلام عنها، وكذلك أيضا الأصم والأقلف، الأقلف الذي لم يختن، وذلك لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فتصح صلاته فتصح إمامته. فالأعمى تصح صلاته وكذلك إمامته، كذلك الأصم وكذلك الأقلف. لكن الأقلف إذا ترك الاختتان لعذر فتصح صلاته، لكنهم يقيدون ذلك مع الكراهة، ولذلك المؤلف لما قال تصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير اللحن قال في الأخير مع الكراهة. وسبقا قلنا أن الصحيح أن إمامة الأعمى تصح من غير كراهة، وهكذا أيضا الأصم تصح من غير كراهة، لا وجه للقول بكراهة دام رجلا مسلما عدلا قارئا أولى بالإمامة من غيره، فلا وجه للقول بكراهة. وأما الأقلف فإن كان قد ترك الختان لغير عذر، إن كان قد ترك الختان لغير عذر فإنه يكون فاسقا بهذا، لأنه لا تتم طهارته، لا تتم طهارته، والختان يجب على الرجل إذا بلغ. أما إذا تركه لعذر، لعذر من الأعذار، فالذي يظهر أن صلاته تصح، لأنه كصاحب السلس، والقول الصحيح أن صاحب السلس تصح صلاته من غير كراهة، تصح صلاته من غير كراهة. فإذا الخلاصة أن الأعمى والأصم تصح صلاتهم من غير كراهة على القول الراجح، والأقلف إن كان لعذر فتصح من غير كراهة، وإن كان لغير عذر فتكره الصلاة خلفه ويكون حكم فيها حكم الصلاة خلف الفاسق. دقيقة بس انتهي. وكثير لحن لم يحل المعنى، فهذا المؤلف بهذا بأن اللحن ينقسم قسمين، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن يحيل المعنى فإن كان في الفاتحة، فإن كان في الفاتحة فإن الصلاة لا تصح خلفه، وهذا سبق الكلام عن هذه المسألة في درس سابق. أما إذا كان اللحن يحيل لا يحيل المعنى فتكره الصلاة خلفه، تكره الصلاة خلفه. ومثال اللحن الذي لا يحيل المعنى مثلا بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا لحن لا يحيل المعنى. قال والتمتام الذي يكرر التاء فتكره الصلاة خلفه، تكره إمامته لكن إمامته صحيحة، وإنما تكره إمامته لأنه يزيد حروفا في القراءة، فتكره إمامته لأجل هذا. نعم، التمتام يعني تمتم، إذا يتكلم يتمتم يزيد، يعني لا ينطق الحروف نطقا سليما. قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد إلى آخره. لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. يقولون أنه لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن لإخلاله بفرض في الصلاة، فهو يخل إما بشرط وإما بركن، ولذلك لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمن كان عاجزا مثله. واستثنوا من هذا الإمام الراتب بمسجد أيضا الذي يرجى زوال علته، فإنه صلي جالسا ويصلون شيء من أركان الصلاة أو شروطها مطلقا مطلقا، وذلك لعموم الأدلة، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الإمامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره. ولأن الصحيح أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا في مسألة واحدة وهي إمامة المرأة. حسن، من صحت صلاته صحت إمامته إلا في مسألة إمامة المرأة فقط، هذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. هذا هو القول الراجح الذي عليه كثير من حق من أهل العلم، رجحه الشيخ السعدي وعثمين، أنه تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن مطلقا مطلقا، ما دام أنه هو الأقرأ لكتاب الله تعالى فيصح أن يكون هو الإمام. ومما يدل على هذا استثناؤهم للإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، ما الدليل على هذا الاستثناء؟ ليس هناك دليل ظاهر على هذا. وأشار المؤلف هنا في هذه المسألة إلى أن الإمام إذا صلى جالسا فإنهم يجلسون خلفه، وهذه السنة، هذه السنة، السنة المؤمنين إذا صلى الإمام جالسا يصلون خلفه جلوسا. وهل ذلك على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ المؤلف يرى أن هذا على سبيل الاستحباب، ولهذا قال: ويجلسون خلفه وتصح قياما، وذلك لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا في الصحيحين، وقوله أجمعون بالواو وليس بالياء، تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا. وهذه اللفظة أجمعون جاءت في جميع الطرق في الصحيحين أجمعون. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قائما ثم عرض له عارض فجلس، فيلزم المأمومين أن يتموا الصلاة خلفه قياما، يلزم المأمومين أن يتموا الصلاة خلفه قياما، كأن يكون إمام يصلي بالناس ثم يعني أصابه علة في بطنه أو في ظهره فجلس وأكمل الصلاة جالسا، فإن المؤمنين يصلون خلفه قياما. قال الموفق بن قدام رحمه الله: فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم اعتلى أتم خلفه قياما. واستدل بقصة أبي بكر، قال: لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بهم جالسا وأتم خلفه قياما ولم يجلسوا. إذن إذا ابتدأ الإمام بهم الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا، إذا ابتدأ بهم قائما ثم جلس صلوا خلفه قياما، صلوا خلفه قياما. طيب ما رأيكم إمام مسجد راتب عرض له عارض ما استطاع أن يصلي قائم فأتوا يصلي بجماعته قعودا، فماذا نقول بالنسبة للناس؟ صلوا خلفه جلوسا كلكم، كل أهل المسجد صلوا خلفه قعودا، وهذا بنص الحديث، صلوا جلوسا أجمعون، فلا حرج في هذا. يعني بعض أئمة المساجد يتحرج من هذا، مع أن هذا قد ورد في السنة الصحيحة الصريحة. فإذا مثلا إمام مسجد أصابه يعني مرض أو علة ما استطاع أن يصلي قائما يأتي يصلي قاعدا ويقول للناس صلوا قعودا كل المسجد. ربما بعض العامة يفرح بهذا عندما يصلون قياما يصلون كلهم قعود، لكن يحتاج أن يوضح لهم السنة قبل هذا، يوضح لهم قبل، أن العامة يعني إذا ما ألفوا شيئا استنكروا. نعم، هو محل خلاف هل هو وجوب على سبيل الوجوب أو الاستحباب. بعض العلماء يرى الوجوب، والأقرب هو قول الجمهور أن ذلك على سبيل الاستحباب. المؤلف اختار وهو مذهب أن ذلك على سبيل الاستحباب. نعم، لا هو سيسجد فقط، عاجز عن القيام فقط، لا ما يؤمنون يسجدون، يسجدون لكن كلام في القيام فقط. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا مطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذا ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، مقلدا يعني كأن يكون حنفيا مثلا وترك الطمأنينة في الصلاة مثلا، الحنفية لا يرون الطمأنينة في الصلاة، فإذا كان مقلد الإمامة ويرى أن هذا هو الحق فتصح صلاته. من صلى خلفه إذا كان يعتقد صحة صلاته، كأن يكون مثلا الحنفي هذا خلفه حنفية كلهم فصلاتهم صحيحة، لكن لو كان الذي خلفه مثلا حنبلي، الحنابلة عندهم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فلا تصح صلاته، ولهذا قالوا من صلى خلفه معتقدا مطلان صلاته أعاد، ومن صلى خلفه معتقدا مطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني هذه قاعدة، قاعدة عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن المسائل التي يعني تكون محلا للاجتهاد، يعني ليست هذه المسألة على إطلاقها، وإنما المسائل التي تكون محلا للاجتهاد، لأنكم مثلا لم يرد فيها نص أو وردت فيها نصوص متعارضة مثلا، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا يفتح هذا الباب على إطلاقه. وهذا بالنسبة للعلماء يعني قادرين على الاجتهاد ويعني طلاب العلم، أما بالنسبة للعوام فالعوام فرضهم التقليد. طيب كيف يقلدوا؟ هل يختارون أي عالم؟ لا، ملزمون بتقليد علماء بلدهم، علماء البلد نفسه. وإذا اختلف علماء البلد فيقدم العام من هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته، من يرى أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، وهذا حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع على أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال. ولما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا، لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولكن يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر ليفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ليفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وهذا في صحيح البخاري، وجماعة قد ولوا أمرهم الإمام فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم، وإن كان هذا الحديث ورد في الإمامة العظمى لكن قال أنه يشمل مفهومه الإمامة الصغرى. طيب ما رأيكم لو كان زوجها أمي وهي طالبة علم، امرأة طالبة علم وزوجها أمي، فهل تكون هي الإمام أو يكون زوجها الإمام؟ نعم، زوجها هو الإمام، زوجها هو الإمام. قال موفق القدامة وهذا هو قول عامة الفقهاء. قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن إمامة المميز لا تصح بالبالغ. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فالمذهب أنها لا تصح. والقول الثاني في المسألة وعللوا لذلك، يعني المذهب عللوا لهذا، قالوا لأن صلاة المميز غير البالغ نافلة وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى من النفل، فلا يصح أن يؤم الصبي البالغين في صلاة الفريضة. والقول الثاني في المسألة، طبعا هذا هو قول الجمهور، قول الحنابلة والمالكية والحنفية، وقول الثاني في المسألة أن الصبي المميز تصح إمامته لغيره من البالغين، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية الإمام أحمد، وهذا هو القول الراجح، ويدل له ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أكثركم قرآنا، فقال: فوجدوني أكثرهم قرآنا، فأما قومه وعمره 6 أو 7 سنين. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولأن الصبي تصح صلاته وتصح إمامته. وأما ما يروى حديثا: لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم، فهو لا أصل له. فإذا قول الراجح أنه تصح إمامة المميز. قال: وتصح إمامته في الفرض وفي الفرض في النفل وفي الفرض بمثله. الصواب أنه تصح إمامته مطلقا، أن إمامة الصبي تصح مطلقا في النفل وفي الفرض للبالغ وغيره. طيب، نعم، طيب نكمل فقط الفصل. قال: ولا تصح إمامة محدث، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. لا تصح إمامة المحدث، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولا نجس إذا كان يعلم ذلك. إذا كان يعلم ذلك فهذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا تصح صلاته فضلا عن إمامته. أما إذا كان يجهل، قال: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. إذا جهل الإمام والمأموم أن هذا الإمام محدث أو أن عليه نجاسة فصلاة المأموم صحيحة، وأما صلاة الإمام فغير صحيحة. ولكن إذا علم المأموم أو علم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة، كما لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم تذكر أن عليه غسل جنابة، فإن صلاة الإمام تبطل، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال: هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل؟ هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب عند الحنابلة أنها تبطل صلاة المأموم في هذه الحال. قالوا: لأنهم تبين لهم أنهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاته. والقول الثاني في المسألة أن صلاتهم لا تبطل، وأن ما مضى من صلاتهم صحيح فيبنون عليه ويكملون صلاتهم، ويستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة. وهذا القول هو مذهب الشافعية، هو رواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح، هو القول الراجح والله أعلم، لأن المأمومين معذورون في هذه الحال لجهلهم بحدث إمامه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قتل عمر رضي الله عنه أكمل بهم الصلاة عبد الرحمن بن عوف، أكمل بهم عبد الرحمن بن عوف. وهكذا أيضا بالنسبة للنجاسة، إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. إذا علم بها الإمام في أثناء الصلاة فإن استطاع أن يزيلها ويكمل صلاته فعل، لكن إذا لم يعلم إذا لم يستطع ف يعني هل تصح صلاة المأمومين؟ أما المأمومون فصلاتهم إذا كان قد فرغ من الصلاة صلاتهم صحيحة، أما إذا كان في أثناء الصلاة فالمذهب عند الحنابلة أن صلاتهم لا تصح، ولكن القول الراجح أنها تصح، القول الراجح أنها تصح. وأما بالنسبة للإمام لو أمكنه أن يزيل النجاسة في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة فعل، إذا لم يمكنه ذلك قطع صلاته واستخلف من يصلي بهم. لو كانت مثلا النجاسة على ثوبه، لو أمكن يخلع ثوبه ويكمل بهم الصلاة من غير حرج، فهنا يعني يفعل هذا كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لكن الغالب أنه يلحق الإمام حرج، يلحق الإمام لو خلع الإمام ثوبه ويصلي بالناس، ربما يتهم في عقله ما الذي يعني دهى هذا الرجل. لكن لو كان مثلا بين طلاب علم مثلا أو بين زملائه أو بين أصحابه ويعرفون هذا، فيعني خلعته وأكمل الصلاة بهم وعليه ما يستر عورته، الذي يظهر يعني أن هذا صلاتهم صحيحة. طيب، قال: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. إذا كان لا يحسن الفاتحة فإنه لا يصلي إلا بمن هو مثله، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه تصح إمامته بمثله وبغيره ما دام يحسن الفاتحة، ما دام يحسن الفاتحة، وإن كان الأولى ألا يؤم غيره على سبيل الأولوية، لكن كلامنا في الصحة. وسبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا في مسألة إمامة المرأة. ويصح النفل خلف الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ويصح النفل خلف الفرض لحديث أبي سعيد، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فدخل رجل فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وقال ولا عكس، يعني لا يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا اختلاف بين الإمام والمأموم، فهذا مفترض وهذا متنفل، فهذا نوع اختلاف. والقول الثاني في المسألة أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا هو القول الراجح، وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه، فإنه قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهو متنفل وقومه مفترضون، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. آخر مسألة معنا، قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم. تصح الصلاة المقضية خلف الحاضرة، فإنسان فاتته صلاة العصر ثم أتى اليوم الثاني للناس وهم يصلون العصر فصلى معهم فتصح. وهكذا أيضا الحاضرة خلف المقضية لو كان العكس، لكن قال حيث تساوت في الاسم، يعني تصح صلاة العصر خلف العصر لكن ما تصح خلف من يصلي الظهر. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تصح. الصحيح يا أخوان أن المنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال، أما الاختلاف في النية فلا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر المقصود بهذا الاختلاف فقال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا ولم يذكر غير ذلك. بقي مسألة يعني يذكرها بعض الفقهاء يحب أن أضيفها هنا، وهي صلاة من أم قوما وهم له كارهون، وهذا قد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم إمام قوم وهم له كارهون، خرجه الترمذي وحسنه وصححه ضياء المقدسي وغيره. وجاء في حديث ابن عباس أيضا قال البصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقال الإمام أحمد إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثرهم، فإذا كان كرهه أكثر جماعة المسجد لا يريدونه إماما لهم فيكره أن يأمهم، فيكره أن يأمهم. ولكن إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لدينه لم تكره إمامته، انتبه لهذه المسألة. فأما إذا كرهه المأمومون، إذا كرهه المأمومون لخلل في دينه فإنه يكره لهم أن يأمهم. فإذا الخلاصة أنه إذا كرهوه بغير حق فلا بأس أن يأمهم، أما إذا كرهوه بحق فيكره في حقه أن يأمهم. وقال بعض العلماء إذا كره أكثر المأمومين إمامة إمام معين فيكره أن يأمهم مطلقا حتى لو كانت كراهتهم بغير حق، وذلك حتى لو كانت كراهتهم لشحناء أو لأمر خلاف في أمر دنيوي. لماذا؟ لأن الغرض من صلاة الجماعة ما هو؟ الاجتماع والائتلاف، وهذا الغرض لا يتحقق إذا كان أكثر المأمومون أكثر المأمومين إذا كان أكثر المأمومين يكرهون إمامهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا كان بين الإمام والمأموم معادات فتكره الإمامة، أو قال لم ينبغي له أن يأمهم، لأن المقصود بصلاة الجماعة الائتلاف، ولهذا قال فلا تختلفوا عليه. طيب كراهة فرد أو أفراد أقل من النصف إذا كانت بغير حقها غير معتبرة، إذا كان أكثر من النصف فالأفضل والأولى له ألا يأمهم، الأفضل والأولى له ألا يأمهم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الفصل في الدرس القادم. أحسن الله إليكم. صليت العشاء وأنا مسافر. مسافر وركعتين خلف من يصلي المغرب وهو مسافر تسننت بعد التشهد الأول وصلي. نعم فعلك صحيح ولا بأس بذلك ولا يلزمه الإتمام في هذه الحال. وصلى خلفه مسافر وصلاة المغرب صلى ثلاثا وقد صلى العشاء. وذكرنا قاعدة وهو أن الاختلاف في النية لا يضر وإنما الممنوع هو الاختلاف في الأفعال. طيب نأخذ أسئلة مكتوبة أولا. طيب تفضل. لا إذا كان لا يحصل فاتحة لا تصح إمامته.